الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن على مقربة وارتقاب وانتظار لشهر حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات، أفضل الشهور وأعظمها، شهر الله الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يبلغنا هذا الشهر وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا الشهر عزا لأمة الإسلام في كل مكان، وصلاحا لها بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وخير مأمول. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب كتاب الآداب المتعلقة بالطعام. قال رحمه الله: باب جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل الأفضل الشرب قاعدا. قال: فيه حديث كبشة السابق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون أورد فيها أن المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل أن يشرب المسلم وهو جالس، لا يشرب عن قيام، إلا إذا كان عن حاجة، كان يكون مثلا في زحام فلا يتمكن أن يجلس، أو يكون مثلا مورد الماء عاليا كقربة فيحتاج أن يشرب من مورد الماء، وكان مورد الماء عاليا كالقربة مثلا، مثل ما مر معنا في حديث كبشة رضي الله عنها في اللقاء الماضي، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. فالأصل أن يكون الشرب عن جلوس، لكن إذا اقتضى الأمر لحاجة أو نحو ذلك الشرب عن قيام يشرب ولا حرج عليه. وكذلك حديث ابن عباس الذي أورده هنا في هذه الترجمة فيه دلالة على ذلك، قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وهو قائم، متفق عليه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في الشرب قائما. قال: وعن نزال بن سبرة قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، وقال: وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذه الأحاديث كلها فيها الشرب قائما، ولكنه محمول على الجواز عند الحاجة، محمولا على الجواز عند الحاجة كوجود زحام مثلا، أو مثلا كون مورد الشرب عاليا أو نحو ذلك. وذلك لأنه قد جاءت أحاديث فيها نهي وزجر عن الشرب قائما، منها ما أورده رحمه الله تعالى، قال: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذه الأحاديث الأخيرة التي أوردها رحمه الله واضحة في الزجر والنهي والمنع من الشرب قائما، وما جاء من أحاديث فيها شربه عليه الصلاة والسلام قائما فإنه يحمل على أنه فعل ذلك لأمر عارض كزحام أو عدم مكان للجلوس بسبب الزحام أو لكون مورد الماء عاليا أو نحو ذلك. وإلا فإن الأصل أن يشرب المرء قائما وأن يأكل أن يشرب جالسا وأن يأكل جالسا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. وأورد تحت هذه الترجمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وهذه الترجمة فيها استحباب كون ساقي القوم وهو الذي يأتي لهم بالشراب من ماء أو لبن يجعل حظه من الشراب آخر شخص في الحاضرين ليتم إكرامه لهم وإحسانه إليهم وخدمته لإخوانه، فيجمع بين الحسنيين كونه هو الذي أحضر لهم الماء أو اللبن، وكونه أيضا إكراما لهم يؤخر نفسه عنهم مؤثرا لهم على نفسه. ولا شك أن هذا من الخصال الكريمة. فإذا يستحب لساق القوم أن يكون آخرهم شربا لدلالة هذا الحديث قال ساق القوم آخرهم شربا. قال رحمه الله باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع. قال وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد. وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. وهذا أيها الإخوة المستمعون هو آخر باب في كتاب الآداب المتعلقة بالطعام. أورد في أول حديث أول في صدر هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. وهذا معدود في جملة الآيات العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه جواز الوضوء من جميع الآنية، والمخضب إناء من حجارة، والرحراح واسع قريب القعر، فهذا فيه جواز الطهارة من جميع الآنية سواء من الحجر أو من صنعت من الحجر أو صنعت من الخشب أو من الجلد أو غير ذلك عدا الذهب والفضة عدا الذهب والفضة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وقال رحمه الله: والصفر بضم الصاد ويجوز كسرها الصفر وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء المثنات من فوق. وهذا فيه استعمال الآنية، استعمال الآنية، والأصل في الآنية الحل، فالإنسان يستعمل في وضوءه وغسله وشربه جميع أنواع الآنية مثل الآنية من الخشب أو الحجارة أو النحاس أو غير ذلك، لا يستثنى من ذلك إلا آنية الذهب والفضة لورود المنع منها والنهي عنها عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. والشن القربة، الشن القربة، وهذا فيه الشرب من الجلد ومرة من الحجارة وأيضا مرة من الصفر وهو النحاس ومرة أيضا من الخشب، فكل هذه الأوعية يجوز الشرب منها ولا يستثنى من ذلك إلا الشرب من آنية الذهب والفضة كما سيأتي. وقوله في هذا الحديث: وإلا كرعنا، قال كرعنا أي تناولنا الإناء بالفم من غير إناء ولا كف، وهذا ما نبه أيضا عليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا أي الكفار، وهي لكم في الآخرة أي أيها المؤمنون. متفق عليه. وأورد أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وأورد أيضا رحمه الله تعالى قال: وفي رواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، قال: وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وهذه الأحاديث أيها الإخوة المستمعون صريحة في النهي والمنع من الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، وفيها هذا الوعيد الشديد، وأن الشرب في آنية الذهب والفضة ليس من صنيع أهل الإسلام ولا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من صنيع الكفار وأعمال الكفار. وأما المسلم فإنه يتجنب ذلك. ثم انظر إلى هذا الوعيد، قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي من أكل في آنية الذهب أو شرب فيها، أو آنية الفضة أو شرب فيها، مما يدل على أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز وأنه من كبائر الذنوب لما جاء فيه من الوعيد الشديد الثابت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.